شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن السنة في المحلة العالية الرفيعة من دين الله تبارك وتعالى، ولن يذوق العبد طعم معنى قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، حتى يعلم حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم فصلت ما أجمل في الكتاب العزيز، وبينت مراد الله سبحانه وتعالى من آيات الذكر الحكيم. ولن يستطيع العبد أن يحول حياته كلها إلى عبادة لله عز وجل إلا إذا علم ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في القليل والكثير وفي جميع أحواله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا يتفاوت الناس تفاوتا عظيما كبيرا، ومن خلال علم السنة يعيش العبد عابدا لله عز وجل إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولهذا نحن معنيون بالتفقه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة ماذا كان يصنع في صلاته وماذا كان يصنع في صيامه وزكاته وحجه عليه الصلاة والسلام، وما هي عقيدته عليه الصلاة والسلام، وما هي أحواله مع مراتب الدين وأركان الإيمان وحقائق الإحسان إلى غير ذلك من شعب الإيمان. كل هذا جاءت فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فيما ينسب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أبيات جميلة له يقول فيها: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. الرأي ليل مظلم، ولهذا الذين يتخبطون في ظلمات الرأي يكثرون من الإحداث في الدين، وتجد البدع عليهم ظاهرة، وهؤلاء لهم حظ كبير من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن شؤم الرأي على صاحبه أنه يوقعه في البدع والمحدثات ويعرض أعماله إلى الرد والعياذ بالله. وفي آخر الزمان يكثر مثل ذلك، بل ولا يتجرأ المفسدون في الأرض على هدم الدين إلا من خلال القدح في السنة والتنقص منها، تارة بالتزهيد فيها وتارة بالطعن في الأخبار من جهة المروي والراوي إلى غير ذلك ما هو معلوم من وسائل المفسدين في الأرض، حتى يخلو لهم الكتاب العزيز ليفسروه على أهوائهم. القرآن حمال وجوه، وأهل الباطل يريدون المتشابه منه، كما أخبر الله جل وعلا في سورة آل عمران، وقال تعالى عن هذا القرآن في بيان أحوال الناس معه: يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا، يهتدي به أقوام ويضل به آخرون. قال الله جل وعلا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين في قلوبهم مرض فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فأما الذين آمنوا ماذا أراد الله بهذا مثلا. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ضمير عائد على القرآن العزيز، يقرأه أقوام يريدون الهدى فيهديهم الله جل وعلا، ويقرأه آخرون يتبعون المتشابه ويضربون كتاب الله تعالى بعضه بالبعض الآخر، ويعرضون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيضلهم الله جل وعلا. ولهذا تعلمون المقولة المشهورة: لا يعدم المبطل استدلالا، لا يعدم المبطل استدلالا، لكنه إنما يستدل بالمتشابه. فإذا أخذناهم بالسنن المتواترة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم رددنا عليهم أهواءهم وبدعهم. وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجة والترمذي فقال: حديث حسن صحيح من طريق سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري. هكذا لا أدري، إما لا أدري تشكيكا في السنة وطعنا فيها، وإما لا أدري أنه لا يعبأ بها أصلا ولا يلتفت إليها ولا يعرج عليها. لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا، ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. وفي حديث ابن مسعود في ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشم والمستوشمة والواصل والمستوصل، الحديث: جاءت امرأة فقالت: بلغني أنك تقول كذا وكذا، فقال رضي الله عنه: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأته من فاتحته إلى خاتمته ما بين دفتيه. فقال رضي الله عنه: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: وما ذاك؟ فأخبرها بقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد تقدم في الدرس الماضي أن الله تعالى أمر عباده بالأخذ بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، بل قال جل وعلا في آية من كتاب العزيز: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فقدم طاعة الرسول على طاعة الله لأنها من طاعة الله تبارك وتعالى. وأكثر الآيات: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وإنما قدمت بهذه المقدمة لأنه قد كثر في هذا الزمان الذين يدعون الناس إلى اتباع الأهواء ويحتجون بكتاب الله جل وعلا بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكرت لهم السنة اشمأزت قلوبهم ورموا أصحابها بالعظائم وهناك أقوام في هذا الزمان إذا قوبلوا بالسنن قابلوا السنة بما يسمى بالمصالح. إذا قوبلوا بالسنن الصحيحة واضحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قابلوا هذه السنن بما يسمونه بالمصالح، فتقول له هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك به، هذه هي السنة، فيقول لكن المصلحة تقتضي كذا وكذا وكذا. حتى صار عند البعض للأسف الشديد كلمة المصلحة المتبادل للذهن منها أنها هي عبارة عن رد السنن، وأن المصالح لا يمكن أن تكون في إقامة السنن، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا كقول الله جل وعلا وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، فاعلموه هدى، بل عرفوه بالألف واللام وعلموا أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الهدى، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، هذا ضلال مبين. وللأسف الشديد قد علم هذه الحقيقة بعض صناديد الكفر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة هرقل لما قال لقومه هل لكم في الفلاح والرشد ويثبت ملككم فتبايعون هذا الرجل، فلاح ورشد وثبات ملك واستتباب وشيوع أمن فيما يا هرقل؟ في مبايعة محمد عليه الصلاة والسلام، في مبايعة محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما يبايع عليه الصلاة والسلام على الطاعة العامة التامة في المنشط والمكره، في المنشط والمكره، فيما تنشط له النفوس وفيما تكره النفوس الأمارة بالسوء، فيما يماشي واقعك وفيما يعارض واقعك. ولهذا قال بشر بن الحارث رحمه الله تعالى الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، بمعنى أنك لن تقيم الإسلام أبدا بعيدا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الإسلام لا يقوم بالأهواء والآراء والاجتهادات الشخصية وإخضاع الدين لضغط الواقع ونحو ذلك، نسأل الله العافية والسلامة، إنما يقوم الدين ويقوم الإسلام بإقامة الكتاب والسنة على هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. نرجع إلى ما كنا فيه من كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لكن نسينا أن نكمل البيت. دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس بازغة لها أنوار. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها، وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. نستفيد من هذا مشاورة العالم لطلابه والاستماع منهم والخلو مع نفسه ليراجع أقوالهم، فربما جعل الله جل وعلا الهدى على ألسنة بعضهم، ويستفاد من ذلك أيضا أن النفع العام التام إنما هو في علم الكتاب والسنة، حيث قال هنا وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. عاقبة محمودة هي عاقبة المتقين الذين يسعون في إقامة الكتاب والسنة، ومنفعة موجودة أي حاضرة في الحياة الدنيا وفي البرزخ وفي الدار الآخرة. قال وظننت حين سألتني تجشم ذلك، التجشم ركوب الصعب من الشيء مع وجود المشقة فيه، وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه، أي لو وفقت إلى ذلك وسدد الله خطاي وأتم مقصدي فيما طلبت فأعانني على القيام به، كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس. يعني أول من ينتفع بالعلم الأصل أن يكون هو صاحبه، هذا هو الأصل، وإلا فقد ضرب الله جل وعلا مثلين في كتابه العزيز. المثل الأول في قوله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي هو دائما يجري وراء أهوائه ومراداته الأرضية الدنيوية، كلما عن له منها شيء ترك لأجلها أو لأجل ذلك شيئا من الدين، نسأل الله العافية والسلام، أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. المثل الآخر قول الله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فالأصل الأول من ينتفع بالعلم يا إخوان هو صاحبه، وليس معنى هذا أن الجهل يكون أفضل للعبد، نقول لا، الجهل ظلمته أشد وأفظع، فلا الجهل محمود ولا العمل بخلاف العلم محمود، كله ضلال وظلمات، وأنت في قراءتك الفاتحة تستعيد من كل من النوعين: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هؤلاء الذين علموا ولم يعملوا، ولا الضالين، هؤلاء الذين عملوا بجهل، ومن كليهما أمرت أن تستعيد بالله جل وعلا أن يجيرك منهما وأن يجعلك من أهل الصراط المستقيم السوي. قال رحمه الله تعالى: لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، ويمكن أن نستحضر منها ما يجده العالم من زيادة في العلم عند تجشم تأليف شيء متعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يفتح له آفاقا وعلوما، ويهيئ له مدارسات ومراجعات وبحوث عظيمة جليلة ينتفع بها انتفاعا عظيما. ولهذا شبه سفيان الثوري رحمه الله تعالى هذا العلم بالبئر، كلما نزحته زاد ماؤه فإن تركته جف، هكذا العلم كلما أخرجت وأنفقت منه ونزحته ودققت فيه حتى تكون راسخا في العلم كلما ازداد علمك بإذن الله جل وعلا، وإن كتمته وسكت أو اقتصرت على ما عندك وجمت عندها يضمحل حتى ما عندك. ولهذا تجد بعض الناس يؤتى حظا من العلم ثم ينشغل بدنيا أو رياسة أو نحو ذلك، فتجده بعد قليل كلامه أشبه ما يكون بكلام العامي، وتجده يعرف أصول أشياء لكنه لا يحسن استدلال عليها، فتغيب عنه الأدلة وتعزب عن خاطره لأنه قد ترك منها حظا كبيرا من المراجعة والمدارسة، وهذه مسألة خطيرة يا إخوان. فالعبد عليه أن يجدد علمه بمدارسته مع نفسه أو مع أقرانه أو مع أهل العلم، هكذا يتجدد المعلوم في ذهن صاحبه بإذن الله جل وعلا. وهذا التجدد دال على حرص العبد على هذا العلم، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام. هذه قاعدة نأخذها من هذا الكلام، ويدل عليها قول الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فتعليم الكتاب لا يكون جملة واحدة، حتى إن الكتاب العزيز نزل مفرقا مفصلا، فالذي يهجم على كل شيء لا يحصل على شيء. فعلى العبد أن يتدرج في هذا العلم شيئا فشيئا. ونجد بعض الناس تكون همته عالية لكن الشيطان يستدرجه فيعمد به إلى حفظ الكثير والكثير والكثير، ثم بعد قليل يبدأ يبحث في هذه المحفوظات فيجد أنها قد تداخلت وكثرت عليه، فربما وصف بسوء الحفظ، هذا على أقل الأحوال، وربما عاد عليه حفظه سلبا حيث يقوله شيطانه والعياذ بالله أنت لست من أهل هذا الشأن أصلا، ودع هذا لفلان وفلان وفلان. والأمر ليس كذلك حقيقة، هو يصلح لهذا الشأن. والله جل وعلا قال في كتابه العزيز ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي هل من طالب علم فيعان عليه. فطالب العلم معان، يعينه الله عز وجل ويوفقه، لكن الواجب على طالب العلم أن يعرف قدراته وأن يدرج نفسه، وإن كان حافظا وإن كان حافظا عليه أن يتدرج من القليل إلى الكثير ومن الكثير إلى الأكثر وهكذا. فبعض الناس يقول لو احفظ كتاب كذا مثلا فيتسارع في حفظه، يريد أن يفرغ منه لأن أمرك إياه بهذا الكتاب هو دون همته، هو يريد مثلا أن تأمره بالكتاب المطول الفلاني مثلا، لنقارن مثلا بين عمدة الأحكام وبلوغ المرام مثلا. فتقول له إذا سألك ماذا أبدأ يا شيخ في الحديث، تقول له ابدأ بعمدة الأحكام، أو تقول له مثلا ابدأ بالأربعين النووية، فهو يرى أن همته أعلى من ذلك وأن قدراته على الحفظ أجل وأعلى من ذلك، لكنه نسي قضية التدرج في الطلب والصبر والمصابرة وترويض النفس لكي تحتمل ما سيأتيها من علم شريف عظيم، فيتسارع في حفظ الأربعين أو في حفظ العمدة، ويأتيك بعد شهر أو شهر ونصف يقول حفظت العمدة، وما أتى سريعا يذهب أسرع يا إخوان. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يقلون من أخذ الحديث ويقلون من روايته كذلك، وكانوا كذلك في حفظهم على جلالة قدرهم يكرون الحديث الواحد عشرات المرات. وفي القصة المشهورة لأبي إسحاق السبيعي أنه أتى على حديث يحفظه في المسجد فردده 70 مرة، وأبو إسحاق السبيعي من أئمة الحفاظ في زمانه من المتقنين، ولما خف ضبطه فيما يعرف عند البعض بالاختلاط، وهو ليس بالاختلاط المؤثر كما سيأتي معنا أنه ليس كل من وصف بالاختلاط طرح حديثه، كان يقرأ رحمه الله تعالى مع خفة ضبطه البقرة كاملة لا يخرم منها حرفا، هذا عندما وصف بخفة الضبط بخفة الحفظ، ومع ذلك كان يذكر الحديث عشرات المرات. ذات مرة يحفظ حديثا في المسجد فقرأه كثيرا يردده، وفي المسجد عجوز ملت من كثرة ترداد أبي إسحاق لهذا الخبر، فقالت يا هذا يا أبا إسحاق كفاك أنا حفظته. فالتفت إليها وقال أنت حفظتيه؟ فقالت نعم. فقال هاتيه، فقرأت له الحديث فقال حسنا فعلتي، ومضى يتم ما اعتاد عليه في ضبط الحديث وحفظه. كان يقرأ الحديث الواحد كان يقرأه 70 مرة، إلا أنه بعد ذلك مرت أيام وشهور فلقي تلك العجوز بعد عام، فقالت تذكرين يوم كذا وكذا في المسجد؟ فقالت نعم أذكره. قالت تذكرين ذلك الحديث؟ فقالت نعم أذكره، يعني تذكر قصة الحديث وما جرى فيه. فقال لها هاتيه، يعني يروي هذا الخبر. فقالت فيه يا أبا إسحاق نسيته. فقال أما أنا فلم أنسه. فقرأ عليها الحديث فهمة هؤلاء كانت مصروفة إلى الضبط والتحقيق والرسوخ في هذا العلم الشريف العظيم. ولهذا إذا دلك شيخك على باب صغير من أبواب العلم فلا تستقله، سيأتيك بعد قليل الذي هو أوسع منه وأكبر منه بإذن الله جل وعلا. وتعرفون قصة عبد الله بن عمرو بن العاص التي في الصحيحين في أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه بالصلاة والصيام، فكان في كل مرة ماذا يقول؟ إني أطيق أكثر من ذلك. لكن في نهاية المطاف ماذا قال رضي الله عنه؟ قال: وددت لو أني أخذت بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيما أول ما أمره به عليه الصلاة والسلام. فالنفس يا إخوان تنفه، والنفس ليست دائما على وتيرة واحدة، لها شرة في الإقبال وشرة في الإدبار. فالإنسان عليه أن يكون بصيرا بحاله فيتدرج شيئا فشيئا في طلب هذا العلم الشريف العظيم ومدارسته. قال: ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام، يعني يقصد الذين لا همة لهم في التدقيق في الأسانيد ونحو ذلك. وكانوا يقول أن هذا الكتاب لم أؤلفه فقط لخواص أهل العلم، وإنما ألفته كذلك للعوام، فالخواص يفهمون منه المعاني والدقائق واللطائف المتعلقة بالإسناد والمتن، أما العوام فلا همة لهم في الانصراف إلى ما يتعلق بالمتن، يعني بالتوسع والتبحر في استنباط فوائده وفيما يتعلق بالإسناد في الوقوف على لطائفه وفوائده، فهم معنيون فقط بأن يعلم أن هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه في الجملة يفيد إيجاب كذا أو استحباب كذا أو تحريم كذا أو كراهة كذا أو إباحة كذا. قال: إلا بأن يوقفه، هكذا قرئ بالتشديد، ويمكن يوقفه، إلا بأن يوقفه أو يوقفه، كله سائر، إلا بأن يوقفه على التمييز غيره، أي ممن ليس من العوام، يوقفه على التمييز بين الصحيح والضعيف، فيكتفي العامي بهذا ويمضي في عبادته لله جل وعلا. قال: فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى به من ازدياد السقيم. هذه مسألة كذلك مهمة جدا، ويمكن أن نقعد لا قاعدة، نقول لا للتكثير بل لا بد من التمييز، أو لا للتكثير ونعم للتمييز. ليست القضية أن تروي كثيرا، أن تكون حاطب ليل، فحاطب الليل لماذا يذم يا إخوان؟ قيل لأنه إذا حطب بليل يجمع الحطب الرديء والجيد، وربما طوال ليله يجمع في الرديء، فهو يتبع الظن والتخرص، وربما جمع مع الحطب، وهذا المعنى الآخر، شيئا ليس من الحطب، ربما جمع بعرا أو نحو ذلك يظنه حطبا، بل ولربما حاطب الليل تقع يده على حية يظنها حطبة فيصيبه منها أذى، فهذا حاطب الليل. وما أكثر حطاب الليل في هذا الزمان، نسأل الله العافية والسلامة. فكل من وجد أن الله تعالى آتاه لسانا وقدرة على الإلقاء بما يسمى بفن الخطابة اليوم، فنجد الناس يحرصون على ما يسمى بفن الخطابة ولا يحرصون على ما يقال في هذه الخطبة، فتجده يحسن التأثير على السامعين تارة برفع صوته وتارة بخفضه وتارة بكذا وتارة بكذا، مما هو معلوم عند أصحاب هذا الفن، حيث جعلوه فنا مستقلا في هذا الزمان، وفيه من المثالب ما الله تعالى به عليم. لكن ليس هذا هو الشاهد، الشاهد أنه قد ظهر في هذا الزمان كثرة الخطباء مع قلة البضاعة، كثرة الخطباء مع قلة البضاعة، فتجد التخليط العظيم في دين الله عز وجل، تارة برواية الموضوعات أو الأحاديث الضعيفة، وتارة برواية الحديث الصحيح لكن بحمله على غير وجهه، أو بروايته بعيدا عن الأحاديث الأخرى التي توجهه أو تقيده أو تنسقه أو نحو ذلك. فالله المستعان. قال: وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله. هنا إشارة من الإمام مسلم رحمه الله تعالى لكبح جماح النفس، فلا للجرأة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يظن أنه إذا استطاع أن يفهم علم المصطلح مثلا وحفظ منظومة أو منظومتين في ذلك أن من حقه أن يخوض هذا البحر الخضم ويقاعد فيه القواعد ويصحح ويضعف كيف ما يشاء. والمؤلف هنا يشير إلى أن الناس في هذا الباب على مراتب، فلا يحمل الإنسان نفسه ما لا تطيق، لا سيما فيما يتعلق بدين الله تبارك وتعالى، فإن هذا يعود هلكة على صاحبه والعياذ بالله، ويعود إفسادا على الأمة، نسأل الله العافية والسلام. وكثير ممن أحب التصدر قبل وقته فصار ذلك وبالا عليه، نسأل الله العافية والسلام. ولا أن يضبط الإنسان قليلا من العلم ويؤصله ويقعده ويبثه في الناس ريثما يرزقه الله جل وعلا علم ما لم يعلم بطلبه لهذا العلم، خير له من أن يتصدر ولم يتأهل لهذا الشأن. فهنا هو يشير في قاعدته هذه إلى التفريق بين الرواة وأحوالهم، التفريق بين الرواة وأحوالهم، فليس كل أحد يسعه كثير الرواية. ومن هنا أتي بعض الرواة فتقرأ في بعض التراجم أن فلانا أتي من كثرة مروياته، أتي من كثرة مروياته، هو لا يحتمل هذا القدر، فأخذ يأخذ من هنا وهناك فساء حفظه وكثر تخليطه، ثم للأسف الشديد رجع عليه ذلك خصما وسلبا عليه، حيث صار أهل العلم لا يلتفتون إلى خبره ولا يأخذون عنه شيئا، بل يعتبرون وجوده في الإسناد من العلل القادحة في هذا الإسناد. قال: وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله وعلله. هذا ما سيشير إليه المؤلف رحمه الله تعالى لاحقا بإذن الله جل وعلا. فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة من الاستكثار من جمعه، يعني يهجم به أي يوقفه، أو توقف هذه الهمة العالية على تحصيل هذه المنفعة المنشودة من الاستكثار من الأحاديث المكررة ونحو ذلك، لأنه من أهل التيقظ والضبط ونحو ذلك. وكما تقدم معنا، مع أنهم كذلك ليست الهمة كانت مصروفة إلى قضية الاستكثار على كل حال، بقدر ما كان المقصود الضبط والإتقان. قال: فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل. هذه قاعدة، ليس المقصود إذن مطلق الرواية، ولكن الحفظ والضبط والفهم والتمييز. ولهذا لما فقه كبار الأئمة مثل ذلك كان بعضهم يقل من الرواية، وبعضهم تجد عنده أحاديث فلان فقط متخصص فيها يضبطها ويرويها، وآخر يجمع أحاديثه في صحيفة يقرأ منها على الناس، وربما كانت هذه الصحيفة لا تتجاوز 50 أو 60 حديثا، تشد إليه الرحال ويوصف بالحفظ والضبط والإتقان، لأن الهمة غير مصروفة لقضية الاستكثار على كل حال ومطلق الرواية للحديث. قال: وقد عجزوا عن معرفة القليل. قال: ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، يعني هذا الشرط سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى سيتبعه في كتابه. والظاهر أن هذا الاتباع بما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى هو الغالب على كتابه، هو الغالب على كتابه، وإلا سنمثل ببعض المواضع التي حصل فيها نوع تقديم وتأخير. وهو: إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على 3 أقسام و3 طبقات من الناس على غير تكرار. هذا شرطه، أنه سيقسم الكتاب إلى 3 أقسام و3 طبقات، يقصد في طبقات الرواة للأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: على غير تكرار. وقد أمعن الإمام مسلم في تحقيق شرطه في كتابه، حتى إنه في بعض الأحيان حتى لا يكثر التكرار يجمع الرواة في سياق واحد، يقول: كلهم عن فلان. ولا شك أن هذا يعين طالب العلم على ضبط الأسانيد وحفظها، فحفظ صحيح الإمام مسلم هو أسهل بكثير من حفظ صحيح الإمام البخاري. وسهولة تناول الحديث من صحيح مسلم أكثر من ما هو موجود في صحيح البخاري، لأن بالنسبة لصحيح مسلم يكفيك فقط أن تعرف الحديث في أي باب هو. إذا كان مثلا في متعلقات الإيمان فستجده في هذا المكان بكل مروياته، وأحيانا تكون تريد لفظة معينة من الحديث فربما لا تجدها في كتاب الإيمان في صحيح البخاري مثلا، لأن هذه القطعة من الحديث التي تبحث عنها ليست متعلقة بكتاب الإيمان لكنها موجودة في جملة الحديث، موجودة في جملة الحديث، فتحتاج أن تبحثه في مضانه من الكتاب. بينما في مسلم تجد أنه جمع كل الرواية المتعلقة بهذا الخبر في هذا المكان وتجد الحديث الذي تريده فيها. وليس من باب المفاضلة لصحيح مسلم على البخاري، إنما من بيان لبيان ميزات في قضية عدم التكرار، وإلا في صحيح البخاري كذلك قضايا التبويب والتفقه على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه علم جم غزير. قال: إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى، يعني ربما أخل بشرطه في مواضع لأن الحاجة تقتضي ذلك، فالحديث فيه زيادة معنى. واشترط أنه لا يستغنى فيه عن ترداد ذلك الحديث، أي لا بد له من ترداده، أي تكراره في موضع آخر. قال: أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة. وهذه طريقة كذلك تجدها واضحة جلية في أحاديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فربما يسوق الحديث في موضع آخر ليبين علة حديث ساقه في الباب، إما ليبين شذوذ لفظة أو أنها محفوظة، كل هذا وارد، أو أن يبين أن فلان قد وهم في الإسناد وأن المحفوظ منه كذا وكذا. وهذا يؤكد يا إخوان أن صحيح الإمام مسلم فيه علم العلل كذلك، بمعنى أن مسلما يسوق أحاديث لإعلالها وبيانها والكشف عنها، وهذه مسألة جفل عنها بعض أهل العلم ونفروا منها ورموا القائلين بهذا القول بالعظائم، وزعموا أنهم بهذا ينقصون صحيح مسلم عن مرتبته وأنهم أرادوا إضعاف الصحيح وإلى غير ذلك. هذا ليس بصحيح، فالإمام مسلم بنفسه يذكر ذلك في مقدمته، يقول: أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة. إما العلة هنا علة لسبب إعادة الحديث، أو علة تكون في ذات تلك الزيادة المحتاج إليها. قال الآن، قال: أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن. يقول: إن وجدنا بدا أو سبيلا أن نسوق الحديث مرة أخرى مختصرا فسنفعل، وإلا فإننا نضطر أحيانا إلى أن نسوقه سياقا كاملا لأن الحاجة تدعو إلى مثل ذلك، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. وهذه قاعدة نقول فيها لا للاختصار المخل، لا للاختصار المخل. والمؤلف يشير هنا إلى هذا المعنى، أنه لو ذكر الحديث مبتورا في الجزئية التي يريدها لا يأتي بالمعنى المراد من سياق الخبر عندما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يعسر فصل ذلك أصلا لهذا المعنى كذلك. ففي هذه الحالة لا للاختصار، يساق الحديث بأكمله. ويمكن أن ننبه أيضا يا إخوان إلى مسألة مهمة في هذا الزمان كثرت وظهرت، وهي قضية شيوع المختصرات يا إخوان. حقيقة يعني أولا الذين يختصرون كتب الأمهات سواء منها ما كان في زمن الرواية أو فيما بعد ذلك، سواء منها ما كان في الحديث أو في التفسير أو في التاريخ أو نحو ذلك، نجد أن هذا الاختصار منهم يحدث خللا في الأصل، كما جرى في اختصار تفسير ابن جرير الطبري، حصل هناك تخليط كثير بل وإدخال على التفسير. وأنا أنبه على هذا لأن المختصرات بدأت تكثر الآن في زمن السرعة وقلة الهمة، فالأصل في طالب العلم أن لا يعرج على هذه المختصرات. ففي المطولات علم غزير نافع، ولأن تقرأ الكتاب المطول خير لك في رسوخ العلم من قراءة المختصرات. وإنما قلت هذا كذلك لأن مكتبات بعض طلبة العلم أصبحت تعج الآن بالمختصرات، مختصر كتاب كذا ومختصر كتاب كذا، وهذا لا يليق بطالب العلم. ينبغي لطالب العلم أن يشتري الأمهات وأن ينظر في جهد هذا المؤلف، فإنه قد أمعن في نفعك واستقصى في ذلك، وتفوتك من الفوائد الجليلة العظيمة من جراء هذا الاختصار الشيء الكثير الكثير. قال: فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. يقول: إذا وجدنا سبيلا، هذا معنى قوله وجدنا بدا، أي وجدنا سبيلا لا نحتاج معه أن نعيد الخبر بجملته، فلن نتجشم ذلك ولن نفعله. إذن هو يبين أنه لا يفعل هذا إلا من حاجة ماسة إليه. قال: فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار فإنا نتوخى والتوخي القصد والتحري أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها في الحديث أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. يقول إذن الأحاديث التي يذكرها في أصل الباب هي في المحلة العليا عند الإمام مسلم، وهذا هو أيضا ظاهر صنيع البخاري رحمه الله تعالى، فهو يخرج أقوى الأحاديث عنده في أصل الباب، في أصل الباب، ويجعل الحديث عليه المدار في تفقهه على هذا الباب وذكر مسائل هذا الباب. قوله لم يوجد في رواياتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش، هذه قاعدة، ليس من شرط الحافظ ألا يخطئ، ليس من شرط الحافظ ألا يخطئ، فما من رجل من أصحاب الحديث إلا ووجدوا له خطأ ما يقل أو يكثر، فهناك اختلافات وقعت على بعض الأئمة، فهذا الزهري مثلا حفظ له الأئمة نحو من 50 حديث وقع فيها الخطأ، وشعبة كان يختلف مع سفيان الثوري في بعض الأحاديث فيشهد الأحول على شعبة فيرجع عن قوله، وهؤلاء أئمة الأحاديث، فالوهم وارد على كل واحد منهم، ولكن العبرة بالغالب على حال الإنسان، وسيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا في الدروس القادمة كلام عبد الرحمن بن مهدي في الرواة وتقسيم طبقاتهم رحمه الله تعالى. قال فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس، أي هؤلاء الأئمة الثقات الذين قل وهمهم واختلافهم والغالب على حديثهم الضبط والإتقان والحفظ، فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، أي في مرتبة دون المرتبة العليا في الرواية، وهذا لا شك أنه على نظر الإمام مسلم رحمه الله تعالى، بمعنى أن هناك بعض الرواة قد ينازع فيهم الإمام مسلم من قبل بعض الأئمة، لكن على كل حال لا ينزل بهم عن مرتبة الصدق كما قال هو رحمه الله تعالى هنا، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم أي دون الصنف الأول فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم، أي هو صدوق في جملة الحال. وهنا قاعدة، وهنا قاعدة مهمة جليلة جدا، أن السلف في زمن الرواية كانوا ربما صححوا حديث الصدوق ولو كان في الأصول إذا كان حديثه يشبه أحاديث الثقات ويوافقها، وهذا يختلف تماما عن قضية تصحيح الأحاديث الضعيفة بالأحاديث الضعيفة، هذه مسألة وهذه مسألة. فبعض الناس وقع عنده خلط في طريق التعامل أئمة في هذا الباب، فقالوا الأئمة يصححون الأحاديث بالشواهد والمتابعات، فيريدون أمثلة لأحاديث من وصف بالصدق. صحح الأئمة أخبارهم، لكن لماذا؟ لأنها وافقت أحاديث الثقات، والمعنى أنه ضبط حديث الباب. فتجدوا مثلا يصححون حديث لابن لهيعة، مثلا حديث لا ألفين الذي رويناه قبل قليل أخرجه أحمد من طريق ابن لهيعة، ونقول فيه صحيح الإسناد، لا لأنه هو صحيح الإسناد بذاته، بل لأن ابن لهيعة هنا ضبط الخبر، ضبط الخبر، وأمنا من ما وقع فيه من سوء للحفظ وتخليط. ولهذا ربما يصححون حديثا لشريك، وحديث ليث بن أبي سليم، وحديث لكذا وكذا ممن يوصف كذلك بالضعف، لأنه ضبط الرواية استشهادا بماذا يا إخوان؟ بالأحاديث إيش؟ الصحيحة. هذه قضية، وقضية حسب الأحاديث الضعيفة لتصحيح حديث ضعيف قضية أخرى تماما، وهذه التي كثرت في الأزمنة المتأخرة، ولأنه لم يفرقوا بين المقامين نسبوا هذا إلى السلف أنهم يصححون الأحاديث الضعيفة بمجموع الطرق والشواهد. ولا يمكن أحد أن يأتي بحديث صرح فيه إمام أن هذا الحديث صحيح مع ضعفه لكثرة الشواهد الضعيفة له. فلا بد من التفريق بين هاتين المسألتين، ونقول إن الحديث الضعيف إذا كثرت طرقه فلا تزيده إلا ضعفا. السبب في ذلك أنه لو كان هذا الحديث بهذه الاستفاضة وهذه الشهرة في زمن الرواية، فأين الأئمة الكبار عن رواية هذا الحديث؟ لو كان هذا الحديث بهذه الكثرة الوافرة يرويه مثلا 10 من الصحابة، ويروي عن كل صحابي جملة من التابعين، وعن التابعين جملة من تابعيهم، هذا حديث كذب له مبلغ التواتر، ومع ذلك لا يلوي الأئمة ولا يلتفتون إليه ولا يعرجون عليه. فنقول الحديث الضعيف إذا كثرت طرقه دل ذلك على زيادة ضعفه واضطراب رواته، إذ لو كان صحيحا لما عدل عنه الأئمة رحمهم الله تعالى. ومن قرأ سيرهم وعرف أحوال الصدر الأول والثاني والثالث في الرواية لعرف كم كان أولئك القوم يتشوقون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتهونه، يستلذون في سبيله قطع الفيافية والقفار والرحلة الطويلة ربما لحديث واحد. اقرأوا السير تجدون أئمة كبار ارتحلوا ليحصلوا حديثا واحدا أو حديثين، فكيف نظن أن هذا الحديث مع هذه الاستفاضة والشهرة يتركه هؤلاء لماذا؟ زهدا فيه؟ نقول رغبة عنه، رغبة عنه لا رغبة فيه، لأنه ليس من الأحاديث التي عليها المعول في الرواية. فنفرق بين المقامين. إذن هذه المرتبة الثانية عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أن يروي طرقا تشتمل في بعض رجالها أو في رجالها خفة في الضبط عن الصنف الأول. مثل رحمه الله تعالى بقوله كعطاء ابن السائب ويزيد ابن أبي زياد وليث ابن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. يعني يقول العلماء لا يجعلوا الرواة في مرتبة واحدة، بل يفضلون بعضهم على البعض الآخر بما عرفوا من سيرتهم من الحفظ والضبط والإتقان. مثل رحمه الله تعالى بعطاء ابن السائب، وعطاء ابن السائب رحمه الله تعالى حديثه ليس على وتيرة واحدة، لأن عطاء ابن السائب اختلط في آخر عمره وتميز حديثه، وهذه قاعدة في المختلطين، أن المختلط إذا تميز حديثه فلا إشكال في الرواية، أما التصحيح والتضعيف فيكون بحسب حال التميز. والمقصود بالتميز هنا معرفة من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. وعطاء بن السائب ممن تميز حديثه، فإذا روى عنه الصغار فروايتهم على الاختلاط أي بعد الاختلاط، وروى عنه قبل الاختلاط السفيانان ابن عيينة والثوري وحماد بن زيد وقيل حماد بن سلمة، ورجحه بعض الأئمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وشعبة، هؤلاء رووا عنه قبل الاختلاط. نقف عند هذا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم.